الصالحون وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ

ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. Come on.